الأولى فيما إذا كان الحاكم قد حكم بها أو لم يحكم بها، يختلف الحكم باختلاف هذه الحالة. أو من صور التناقض ادعى عمدا، قال قتله عمدا، ولكنه لما وصفه بغير صفات العمد، وصفه بصفة تنطبق على شبه العمد أو تنطبق على الخطأ، فإنه في هذه الحالة ما تقبل هذه الأوصاف. طيب بالنسبة لأصل الدعوة يبطل ولا ما يبطل؟ قال ولم يبطل أصل الدعوة. إذا دعا على قاتل أو على إنسان انفراده بالقتل ثم دعا على آخر لم تسمع الدعوة الثانية والدعوة الأولى فيها تفصيل، أو دعا عمدا ووصفه بغيره، الآن الصورة الثانية دعا عمدا قال قتله عمدا لكن لما وصفه بالصفات الأخرى، صفة شبه عمد أو صفة الخطأ، أصل الدعوة لم يبطل ولكن ما يقبل الكلام الثاني الذي قاله. متى تثبت القسامة؟ يعني متى يطالب الناس بحلفان اليمين؟ قال تثبت القسامة في القتل بمحل لوث. اصطلاح الفقهاء في الصورة التي ذكرتها لكم، وهي أنه توجد شبهة تجعل أهل الحي قتله، تجعل أهل الحي الذين مات فيهم ذلك الإنسان أو قتل تجعله قتل شبهة، هذه الشبهة يعبر عنها الفقهاء باللوث، يعبر عنها الفقهاء باللوث. قال تثبت القسامة في القتل بمحل لوث. إيش محل اللوث؟ قال وهو قرينة لصدق المدعى، قرينة لصدق المدعى، أنا أدعي أنهم قتلوا، طيب عاد ما في، لابد أن يكون هناك شيء يؤكد كلامي، وإلا يصير الكلام كلاما عاما لا رصيد له ولا يقبل، لابد أن تكون هناك قرينة، لابد أن يكون هناك شيء يجعل هذه الدعوة مقبولة ومبررة، هذا الذي يعبر عنه الفقهاء باللوث. إذن اللوث هو قرينة، سواء كانت القرينة حالية أو مقالية، حالية كما لو دخل بين أعداء ومات فيهم قتل فيهم، هذه قرينة حالية. قرينة المقالية كما لو شهد أناس فسق، قالوا فلان قتله الأعداء من بني فلان، كلامهم ما يقبل لأنه فاسق ما تقبل شهادته، ولكن إذا كان هناك عدد على ما سنذكره الآن إن شاء الله بالتفصيل لابد أن يعطي الإنسان شبهة، والمحقق اليوم يأخذ كل ما يسمعه سواء كان القائل صديقا أو كان عدوا، سواء كان محبا أم كان مبغضا، ويستفيد من كل كلمة يسمعها. إذن فالقرينة إما أن تكون حالية وإما أن تكون مقالية، فهي قرينة حالية أو مقالية تدل على صدق المدعى. ثم مثل له قال بأن وجد قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه، أو تفرق عنه جمع، كان جماعة اجتمعوا على مع بعض لأمر من الأمور كما يحدث في ملاعب الكرة، يجتمع الناس ينفضوا وإذا فيه واحد مقتول، تبين أنه مقتول قتل، طبعا إذا مات أول ما يتبادر إلى ذهن الناس هناك ينقسمون إلى قسمين، كل واحد منهم خصم للآخر، سواء كانت خصومة حقيقية أم كانت الخصومة ظاهرية مؤقتة، فإذا مات أحدهم لابد أول ما يخطر بالهم قتله الفئة الثانية، هكذا في بادئ الرأي. نعم، تفرق جماعة عن قتيل، أو تقابل صفان لقتال أو غيره من المقابلات التي يجري فيها بين الناس مثل هذه الأمور، وانفصلوا وبينهما ميت، لابد أن يكون قد قتله أحد الصفين، هذه كلها قرائن تعطي شبهة أن القاتل هو الصف الفلاني الذي سيدعى عليه. قال إذا التحم القتال تقابل الصفان من أجل القتال والتحم القتال فهو لوث في حق الصف الآخر، وإلا ما التحم القتال، تقابل الصفان لكن ما تقاتلا، انفضوا وفيهم قتيل، هذا لوث في حق الصف اللي قتل فيه الرجل، عند ذلك ما نقول إن العداء قتل، لا سبيل إلى هذا، وإنما هو قتل فيما بيننا. إذن هذا الصف